يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، كل عام وأنتم بخير. سويعات قليلة، بل ربما هي سويعة، وينتهي شهر رمضان، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون الله تبارك وتعالى قد أعتق رقابنا ورقابكم من النار. نرجوه في هذه السويعة المباركة ونحن نختم شهر الصوم أن يعتق الرقاب من النار، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يستر منا العيوب، وأن يبلغنا ما يرضينا ويرضيه سبحانه وتعالى من العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مسألة تثار دائما، وهي مسألة اجتماع العيد مع الجمعة، وهما عيدان، فالجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، وعيد الفطر وعيد الأضحى هما العيدان السنويان، عيد أهل الإسلام، يوم الفطر من رمضان، ويوم الأضحى يوم الحج الأكبر، والجمعة عيد أسبوعي نجتمع فيه للصلاة. بعض الناس يتساءلون عن حكم اجتماع العيد مع الجمعة، أقول هو خير على خير، وبركة على بركة، وفضل من الله على فضل. أن يهدينا الله وأن يوفقنا الله للخير، فهذا من فضله ومن تمام نعمته، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فنحن في هذه السويعة نتم عدة رمضان 30 يوما، وبغروب شمس هذا اليوم يسن لنا أن نكبر الله، أن نكبر الله وأن نرفع أصواتنا بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك يبقى التكبير مطلقا إلى أن يقف الإمام ليصلي ويخطب، ينقطع التكبير في عيد الفطر، ثم نصلي العيد مع الإمام ونشهد هذا المشهد العظيم. هذا المشهد قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة حينما أمر بإخراج الحيض أو الحيض وذوات الخضور، يعني البنات اللائي لا يخرجن من بيوتهن أصلا، يخرجن في هذا اليوم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تجد جلبابا تستعير جلبابا من أختها. قالوا: فما بال الحيض يا رسول الله؟ الحائض كيف تخرج لتصلي يا رسول الله؟ قال: أما الحيض فيعتزلن المصلى، أي لا يصلين، ولكن يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أريدك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أن تقفي مع هذه اللفظة: يشهدن الخير، إنه شهود خير وبركة، إنها دعوة أهل الإسلام، إنه جمال هذا الدين وبركة هذا الدين. ثم نخرج أيضا لصلاة الجمعة فنشهد هذا المجمع، هذا المجتمع الكبير الإسبوعي للجمعة. أما أصحاب الأعذار المسافرون ونحوهم، إذا استطاعوا أن يصلوا العيد ولم يستطيعوا أن يصلوا الجمعة فليصلوا ظهرا، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه ابن عباس وابن الزبير وغيره قال: من أراد منكم أن يجتزئ باجتماعه معنا في العيد فليفعل وإنا لمجمعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذين كانوا يحرصون على شهود الجمعة معه صلى الله عليه وسلم وعلى شهود العيد معه، فلما شق عليهم أن يشهدوا الجمعة والعيد معه وهم يأتون من البوادي؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئكم أن تكتفوا باجتماع العيد عن اجتماع الجمعة. ومعنى هذا أنهم يصلون الظهر في هذا اليوم ويسقط عنهم اجتماع يوم الجمعة وصلاة الجمعة، لكن لا تسقط فريضة الظهر عنهم لأنها هي البدل أو هي الفريضة الأصلية في كل يوم. أما من استطاع أن يجمع وأن يحضر مشهد العيد فهذا خير على خير وبركة على بركة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يحرمنا الخير وألا يحرمنا البركة. معنا هذا الاتصال، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، بارك الله فيك أخ عبد الله. كل عام أنت بخير يا شيخ. ربنا يبارك فيك وأنتم الله بخير. الله يبارك لك إن شاء الله. جزاك الله. بعد إذنك سؤال يا شيخ. تفضل يا أخي، بارك الله فيك. الله يبارك لك. بعد إذنك يا شيخ، إحنا عملنا عمرة والشو جينا في الشوط السابع في الطواف استلمنا الحجر وما كملناش الطواف يا شيخ، فما الحكم وجزاكم الله خير؟ ليه ما كملتوش الطواف يا شيخ عبد الله؟ والله يا شيخ سهي علينا والله. يعني سهي عليك وخرجتم؟ آه خرجنا، إحنا صلينا الركعتين وراء مقام ابراهيم وبعدين خلاص كده. طب ما انت كونك صليت خلف مقام ابراهيم يبقى تميت الطواف. ما كملناهوش خالص، هو يا شيخ قالوا لنا في الحرم انه لازم من الحجر للحجر ده. طيب هو المقام بعد الحجر يا عبد الله، المقام بعد الحجر مباشره، فكونك وصلت للحجر وبعدها وصلت للمقام او خلف المقام انت كملت الشوط. يا شيخ مش لازم ان انا اكمل استلم اطلع الركن اليماني وبعدين استلم حجر، ما استلمش الحجر مره ثانيه؟ مش لازم تستلم، تشير يكفي انك تشير اليه، واخد بالك؟ حتى لو لم تشر هذه سنه، المهم ان انت اكملت الشوط السابع يا عبد الله وبعدين بعد كده توجهت خلف المقام صليت خلف المقام هذا بعد الحجر، يبقى انت طوافك صحيح يا عبد الله ولا تشك نفسك. نعم؟ انا استلمت الحجر في الشوط السابع ما كملتش يا شيخ. يعني انت ما طفتش الشوط السابع؟ ما يعتبر ما طفتوش، انا جيت. طب ما هو لا يجزئك الطواف يا عبد الله، الطواف لابد ان يكون سبعا. اذا كنت طفت ستة اشواط فطوافك غير صحيح. ما العمل يا شيخ؟ العمل انك كنت تتدارك هذا بعده في حينه، فطالما انك لم تتداركه في حينه فقد بطل الطواف. وانت سعيد بعدها مش كده؟ سعيد بعدها يا شيخ، سعيد بعدها وتحللت وجلست حوالي 5 أيام لحد ما يعني دركنا الأمر تاني، وبعدين اتكلمنا هناك في الحرم سألنا واحد من المشايخ قال لازم عليك تاني الطواف من أول جديد وتلبس إحرامك وتسعى وتحلق تاني. يعني قال لك البس إحرامك وطوف واسعى وتحلل. هذه هذه إجابة جيدة. فعلت هذا؟ فعلت يا شيخ. طيب الحمد لله، تقبل الله منا ومنكم. الله يحفظك يا شيخ. الله يبارك فيك. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ شعبان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا دكتور جمال. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم. سمعت معي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول: هل يجوز العلاج بالقرآن؟ وما الحكم في الذي يعالج بالقرآن؟ إيه أسمعني يا شعبان، العلاج بالقرآن ولا العلاج يا شعبان؟ أيوة، هل يجوز العلاج بالقرآن بدون؟ أيوة. يعني إيه بدون القرآن؟ لا، هل يجوز العلاج بالقرآن إن أنا عالج بآيات القرآن العلاج بالقرآن. ماشي يا شعبان، سؤال تاني. السؤال الثالث: وما الحكم في الذي يعالج بالقرآن؟ حكمه في إيش يا شعبان؟ يعني مثلا لو خلى بها مثلا يعالجها بالقرآن دي مثلا، أقول لك سيبنا الوحدة عشان أعرض على آية الرؤية. طيب سؤالك الثالث يا شعبان. حينما ينتهي رمضان يصلي الإخوة ركعتين بنية إحياء ليلة العيد، هل هم ابتدعوا كده في الإسلام أم هذه من السنة الصحيحة؟ يصلوها بعد العشاء يعني؟ أيوة، أو حينما يذهبون في المصلى بتاع العيد يعني. ركعتين في مصلى العيد. نعم. قبل الصلاة يعني. نعم. ماشي يا شعبان، جزاكم الله خير. السلام عليكم. معنا اتصال، السلام عليكم. الأخ كرم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي كرم. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. والله عندي سؤالين يا شيخنا. تفضل. السؤال الأول: ما حكم ما حكم من نزف دما من أنفه في نهار رمضان؟ والسؤال الثاني نزف فقط يا شعبان يا كرم، نزف فقط. أنا وأخ لي في الله وليبيا اليوم في عيد، فإنهم يأخذون بتقدير تقدير الفلكي، وإننا نريد أن نتم 30 يوما مثل باقي الدول. أنتوا صمتوا معنا يا شعبان يا كرم، صمتم معنا؟ صمنا معكم يا شيخنا، صمتم معنا وبعدين هم اليوم في عيد، صمنا مع السعودية ومصر وباقي الدول، لكن هم اليوم يعيدون، ولكنهم اليوم في عيد. نعم، رأوا الهلال؟ والله لا أدري يا شيخنا. ونحن صائمون اليوم يعني، وما صلناش صلاة العيد. ماشي يا كرم. الأخت آلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك دكتور؟ بارك الله فيك يا ابنتي، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير بارك الله فيك. لو سمحت أنا علي عند حضرتك سؤال، بابا هيسلم على حضرتك. ربنا يبارك فيك، اتفضلي. السؤال هو، وإحنا بنصلي في صلاة التراويح بيبقى الصف فيه في الوسط عمود، هل الصف ينقطع بالعمود ولا لأ؟ نعم، بابا هيسلم على حضرتك. ماشي يا بنتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الدكتور؟ ربنا يبارك في عمرك، كل عام انت بخير. ربنا يبارك في اولادك وفي الاء، ويبارك لك في ربنا يبارك في فيك يا رب. بارك الله فيكم، ادمكم الله في خدمة الاسلام يا رب العالمين. الله يبارك فيك وينفع بيك. وانا حبيت بس يعني اعيد على حضرتك واقول لك كل سنه وحضرتك طيب والامه الاسلاميه كلها بخير ان شاء الله. امين امين، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ سيد من قطر، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. ممكن اسال حضرتك سؤال بعد اذنك؟ اتفضل يا اخي سيد. انا كان في واحد صاحبي كان معايا موجود هنا في قطر. انا حضرتك يا شيخ؟ معاك. وكان مشتري سياره عن طريق البنك. انت بتسمع نفسك في التلفزيون يا سيد، يا ريت تتكلم مباشره. ماشي. هو كان مشتري سياره عن طريق البنك، ونزل مصر نهائي وما جاش تاني. ايوه، وساب لي السياره دي، قال لي خليها معاك يعني، لو حد قال لك لو البنك طلبها منك اديها، لو مش اديها لك، لو ما طلبهاش البنك خليها موجوده معاك. فقال لي انا بستخدم استخدام شخصي لي كده، انا عليه اسمي مثلا ولا عليه اي حاجه مثلا في السياره دي؟ ماشي يا سيد. الاخ عبد الباقي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك يا شيخنا، بارك الله فيكم. الله ان يرضى عنك. رضي الله عنا وعنكم. يا شيخنا، ماذا تقول لبعض المسلمين الذين يسبون الدين في رمضان؟ نعوذ بالله. والله حاجه تحزن يا شيخنا. نسأل الله العافيه. ماذا تقول في القاعده الشرعيه الذي قالها الامام ابن حزم؟ ذنبان لم أجد أخطر منهما بعد الشرك بالله، رجل أخر الصلاة حتى ضاع وقتها، ورجل أفطر في رمضان يوما في رمضان من غير عذر شرعي. أنا عاوز أتكلم يا شيخنا لبعض المسلمين الذين يسبون الدين في رمضان، ده النصارى ما بيسبوش الدين يا شيخنا، حاجة تحزن والله يا شيخنا. ربنا يبارك فيك يا أخ، الله أن يرضى عنك. نسأل الله العفو والعافية، وربنا يهدي عصاة المسلمين وضلال المسلمين ويردهم إلى الحق ردا جميلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا أخ عبد الله؟ الله يحفظك يا أخي، بارك الله فيكم. لدي 3 أسئلة الله يخليك. عندكم عيد ولا عندكم 30 رمضان؟ لا، عند 30 رمضان. بارك الله فيكم، تفضل. الله يحفظك. لدي 3 أخوات. نعم. يعملن في الفلاحة في البدو. نعم. ويكون هناك اختلاط، هل نعم. هل المال الذي يكفي ابن حلال أم حرام؟ نعم. السؤال الثاني. نعم. لدينا منزل نسكن فيه. نعم. الطابق الأول والثاني من حلال، والثالث من قروض ربوية، هل هذا المنزل حلال أم حرام؟ نعم يا شيخي. لدي وحلقة اللحية الصغيرة التي في الشارب الأسفل، ما استوعبت السؤال الثالث. اللحية الصغيرة تحت الشاري بالأسفل، هذا الجزء. هل هذا حلال أم حرام؟ نعم. أريدك يا شيخ أن تدعي على من يريد أن يحرق كتاب الله. ربنا يبارك فيك يا عبد الله. الله يخليك، الله يطولنا عمرك. الله يبارك فيك. الأخ أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ جمال. الله يبارك فيك. ممكن أسأل حضرتك سؤالين يعني؟ تفضل. بالنسبة لسجد الزكاة الفطر. نعم. هل يجوز إخراجها؟ إخراجها إيه؟ نقود يعني نقود؟ بدل الحبوب. نعم. وهل يجوز إخراجها بدل ما يعني مش قبل يعني في العشر أيام الأخرى من الشرط اللي هم اللي قبل فصل العيد يعني؟ ماشي. وهل والسؤال الثاني اللي هو في إفراد في الخطبة بتاعت العيد، هل يجوز ان نكون بالخطبة بتاعت الجمعة بس بدل من الخطبة بتاعت العيد؟ انا جاوبت عن السؤال، انا جاوبت عن السؤال ده احمد. جاوبته في اول الحلقة، لان الناس تسألت وانا اثرت هذا الموضوع، وان شاء الله ايه اجيبك برضو ان شاء الله. الاخت مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بخير. لو سمحت يا شيخ، انا كنت استخدمت وسيله يعني. لا ما سمعتش، ما سمعتش يا مريم. نعم. ما لم اسمع. استخدمت وسيله بقالي شهر. ايوه شيخ. بتتعطي عندك وسيله يعني في حيض ولا ما في حيض؟ وسيله بقالي شهر، فدم الحيض ما نزلش عليا. ما نزلش. كان بينزل عليا دم في الاغتسال بس، وانا بغتسل كده بلاقي دم. فسألت الشيخ قال لي لازم تستشيري طبيبة يعني، فسألت الطبيبة قالت لي ده ايه ده، بيبقى ضعف يعني مش دم حيض. فدلوقتي نازلة عليا افرازات فيها دم كده بس من الداخل مش من الخارج. فهل الصيام نافع ولا مش نافع والصلاة والكلام ما انت لازم تضبطي الدورة يا اختي مريم. ما هي ملهاش ريحة ولا ريحة ولا لونها غامق ولا حاجة. لازم تضبطي الدورة بحاجتين، يا اما باللون والريحة زي ما انت قلتي، يا اما بالموعد التي اعتدتي عليه. لان انت اذا كان لك عادة قبل تركيب الوسيلة، اذا كان عندك عادة قبل تركيب الوسيلة ولم تستطيع التمييز بلون الدم ورائحته، هنعتبر هذه العادة، ان فيش واحدة ما بتحيضش على طول. الوسيلة ما بتمنعش الحيض، الوسيلة لا تمنع دم الحيض. فانت مطالبة الان بضبط عملية وقت نزول الدم ووقت انتهائه عشان نعرف الدورة الشهرية بتاعتك ايه. فإذا عرفناها هتمتنع عن الصيام وعن الصلاة في هذا التوقيت. اللي أنا يعني لا أنصحك أن تفطري بسبب شبهات، أنت صائمة حتى يتبين لك يقينا أنه قد نزل عليك دم حيض، والله أعلم. معنا اتصالات. الأخ شعبان سألني عدة أسئلة، شعبان من الفيوم سألني عدة أسئلة عن العلاج بالقرآن. أنا عايز أقول لكم حاجة يا أخوان، ما فيش حاجة اسمها علاج بالقرآن، هذه من البدع. القرآن شفاء. العلاج يا أخوانا يعني المحاولة، كلمة عالج يعني حاول محاولة بعد محاولة، أدي أصل كلمة علاج. الطبيب بيحاول أن يوصف لي الدواء، الطبيب يحاول معي أن يصف لي الدواء، عشان كده محاولة الطبيب اسمها علاج أو معالجة. القرآن ليس معالجة، وإنما القرآن شفاء كما قال ربنا تبارك وتعالى. وقد ثبت أن فاتحة الكتاب قرأها الراقي على اللذيغ فبرئ بإذن الله. يبقى القرآن إيه؟ كله شفاء، وهو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهو شفاء لما في الصدور ولما في القلوب، وكذلك شفاء للأبدان. ايضا ما فيش حاجه اسمها معالج بالقران. طالما ما فيش حاجه اسمها علاج بالقران يبقى ما فيش حاجه اسمها معالج بالقران. لكن في حاجه اسمها راقي. انا لا احسن رقيه ولا افطن الى الرقيه، فياتي انسان يرقيني. يجوز يرقيني، يجوز، لكن لا اطلب انا منه الرقيه. انا لا اطلب منه الرقيه، لان 70,000 الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب كانوا لا يسترقون. لكن لو رقياني إنسان يعني أثق في دينه وفي ورع رقاني وأنا مريض، لا أرده ولا أنكر عليه، لكن أنا لا أطلب منه الرقية. إذن فالرقية بكتاب الله، والرقية دعاء، أن تطلب من الله الشفاء وأن تتوسل بآيات القرآن الكريم، هذه اسمها رقية، رقية شرعية. وكذلك الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك قد يدخل في الجواز وقد يدخل في الكراهية أو التحريم بحسب لونه وممارسته. لكن أنا عايز أقول ما فيش حاجة اسمها معالج يقول أنا معالج. أنت معالج اتخرجت في أي كلية مارست أي ممارسة؟ وبعض المعالجين يقول لك أصل ده جن مسلم وده جن كافر ويطلع من صباع رجليها ويطلع من شعر. هذا كلام كله لا أصل له ولا دليل عليه. القرآن شفاء لا ننكر، القرآن شفاء وليس علاجا. ما فيش حاجة اسمها معالج، ولكن في حاجة اسمها رقية وراقي. والأولى أن يرقي الإنسان نفسه وأن يرقي محارمه. ما جيبش واحد أدخله على أهل بيتي على بناتي وقول أصله معالج بالقرآن، هذا فساد. حكم ركعتين قيام ليلة العيد، هي لا شك أنه لا يوجد ما يمنع من أن تقيم ليلة العيد كما كنت تقوم في رمضان، بل لا يوجد ما يمنع أن تقوم كل السنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالليل طول السنة طول العام. لكن تخصيص ليلة العيد بقيام هذه هي البدعة. عشان كده أنا بقول لإخواننا اللي كانوا بيقيموا رمضان ما تجيش على ليلة العيد وتقطع. أقم أو قم لله في هذه الليلة ولو بركعتين لكي لا ينقطع العمل. أنا بأقيم الليل أو بأقوم الليل من أول ليلة في رمضان، لماذا أقطع أول ليلة في شوال وتاني ليلة في شوال؟ أخليها عادة يا أخي، أحاول أخليها عادة ولو بصلاة ركعتين مع الوتر. لكن تخصيص ليلة العيد ليلة العيد فقط بقيام بدعة. والحديث الوارد في ذلك حديث واهي، من قام من أحيا ليلة العيدين أو ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث واهي لا يصح. لكن لا يوجد ما يمنعني من أني أقيم ليلة العيد إذا كنت أنوي أن أقيم كل الليالي. طول ما أنا قادر على القيام هأقيم إن شاء الله ليلي، هأحيي ليلي بإذن الله بقدر الإمكان ولو بركعتين بعد العشاء، بعد سنة العشاء وقبل الوتر، ولو في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل. لكن آتي أو أقصد ليلة العيد بقيام مخصوص، هذا من البدع. طيب إذا دخلت مصلى العيد هل أصلي ركعتين تحية المسجد؟ هذا الكلام بيثيره بعض الناس، والأخ أحمد غالي بعد ما خرج من الحلقة السابقة سألني في هذا الموضوع، وقلت له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى قبل العيد ولا بعدها. وقضية تحية المسجد أثيرت في حالة من صلى العيد في المسجد، لأن تحية المسجد من خصوصيات المساجد، ولا يستدل علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة. نعم أنا ممكن أصلي العصر في هذا الاستوديو، لكن مش هصلي في هذا الاستوديو تحية مسجد، لأن هو وإن كان مسجدا بالنسبة لي لكن له ليس مسجد عامة. وتحية المسجد للمساجد المفتوحة لعموم المسلمين، المساجد الموقوفة للصلاة، هي دي اللي بنصلي فيها تحية المسجد. ومصلى العيد ليس مسجدا بهذا المعنى، مصلى العيد ومصلى الجنائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يخرج ويصلي الجنائز في هذا المكان يسمى الجبانة أو يقال له المصلى. كل هذه الصلوات جائزة في هذا المكان، بل يستحب الاجتماع في صلاة العيد في الخلاء لأنها سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، ولا يشرع لها نداء ولا آذان، ولا يقول قائل الصلاة جامعة، لأن الصلاة جامعة هذه أيضا لم تقل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد 20 مرة في المدينة، يعني 10 سنوات أقامهم في المدينة صلى حوالي 20 عيد، عيد فطر وعيد أضحى، إلا يعني ما استثني كأن يكون مثلا في خروجه في الفتح في رمضان لم يصلي العيد في المدينة مثلا، يبقى هذا استثناء. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أصلا أنه نادى مؤذنه للعيد، ولا نادى مؤذنه الصلاة جامعة، وإنما كلمة الصلاة جامعة كان ينادى بها في صلاة الكسوف والخسوف. والشافعي رحمه الله نقلها للعيد بالقياس، وجمهور أهل العلم خالفوا الشافعية في هذا وقالوا القياس هنا غير مكتمل العناصر والأركان، لأن الرسول سكت هنا ولم يذكر الصلاة جماعة، وأمر هنا أن يقال الصلاة جماعة، فما أمر النبي أن يقال في صلاة جماعة نقول فيه، وما سكت عنه نسكت عنه، هذا هو الأصل وهذا هو محض القياس الصحيح. لكن ركعتان في مصلى العيد قبل الجلوس باعتباره مسجدا هذا لا دليل عليه، وما عرف عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا نقل فيه أثر يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته. الأخ كرم من ليبيا، حكم النزف، نزف الأنف في نهار رمضان، لا شيء عليك يا أخي كرم، يعني توقف النزيف بأي صورة من الصور ولو حتى بتعاطي حقنة، ما فيش مانع أنني أتعاطى حقنة لإيقاف النزيف، لكن لا أتعاطى دواء عن طريق الفم لإيقاف النزيف، لأن هذا هيبقى مفطر سواء كان برشام أو دواء شراب لا يصلح. لكن ممكن أوقف النزيف بمادة في الأنف توضع في الأنف، أو قطنة تبلل بمادة معينة تمنع النزيف، ولا شيء علي وأتم صومي، لا شيء علي وأتم صومي. الأخ كرم بيذكر لنا أن إخواننا في ليبيا في عيد اليوم، والحقيقة إخواننا في ليبيا، يعني أنا أناشد الإخوة المسؤولين في ليبيا من أول العقيد القذافي إلى آخر مسؤول في ليبيا، لماذا يعني هذه المخالفة لعموم المسلمين؟ بالله عليكم، هل رأيتم الهلال ليلة أمس؟ هل ترأيتم الهلال فرأيتموه؟ لو رأيتم الهلال فأخبرونا، لكن أي حساب فلكي هذا الذي يجعلكم تفطرون وإحنا شايفين إن الأمة النهاردة كلها صائمة سواء في المشرق أو في المغرب؟ أنا سألت الأخ السائل الذي عبد الله الذي سألني من المغرب، أنتم صايمين بتتموا العدة 30 ولا أفطرتم؟ قال نتم العدة 30، والمغرب في الغرب، وليبيا بالنسبة لنا في الغرب في غرب مصر، ونحن لم نرى الهلال، ولا إخواننا في السعودية رأوا الهلال، ولا في الكويت رأوا الهلال، ولم يرى الهلال أصلا، فكيف بهذا الحساب؟ إخواننا المصريين أو الأخ المصري اللي سألني قال إحنا صايمين، نحن صائمون، هل يجوز الاحتياط في هذا؟ نعم يجوز الاحتياط في هذا، إذا كان المفتي أو المسؤول عن إعلان الهلال لا ضابط عنده، لا ضابط واضح، لا الضابط الواضح صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وأنا أقول لأهل ليبيا لو رأى أحد منكم فأفطروا جميعا، لو أحد منكم رأى الهلال أفطروا، لكن الهلال لم يرى، الهلال لم يرى، فكيف تعتمدون حسابا غير منضبط؟ يعني هذا هو الحساب غير المنضبط، هذا هو الحساب المختل. ولهذا أنا أقول عفى الله عن إخواني في ليبيا، وأقول لمن صام هذا اليوم ولم يصلي فيه العيد، يعني لا تجاهر بصومك، ولكن صم سرا لئلا تخالف مجموع المسلمين في البلد الذي أنت فيه. ونحن نقول لهم هذا الكلام والله من باب الحب ومن باب المناصحة، فإن الحب في الله يقتضي منا أن ننصحهم وأن نناصحهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. الأخت ألاء سألتني عن العمود، إذا توسط الصف هل يقطع الصف؟ نعم العمود يقطع الصف إذا توسط الصف، ولهذا لا ينبغي لنا أن نقيم الصفوف بين الأعمدة إلا في حالة الازدحام، لأن حال الضرورة لها حال استثنائي. لكن لو كان المسجد فاضي ونستطيع أن احنا نقيم الصف بعيدا عن الأعمدة، فاتصال الصف أمر محمود وهو واجب لا يختل إلا في حالة الزحام. في حالة الزحام إن شاء الله تصلي على ظهر اللي قدامك، إن شاء الله تصلي في الطريق أو في الشارع خارج المسجد طالما المسجد ممتلئ. الزحام له حالة خاصة، فهنا نصلي بين الأعمدة في الزحام كما يحدث في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المساجد المكتظة بالمصلين، إن احنا نصلي بين الأعمدة. لكن إذا كان المسجد ليس مكتظا بالمصلين يبقى لا نتعمد أن احنا نصلي بين الأعمدة. يا أخت آلاء بارك الله فيك وكل عام وأنت وأبيك وكل المسلمين بخير وبركة. الأخ سيد من قطر ترك له زميله سيارة اشتراها بالتقسيط من بنك ونزل إلى مصر ولم يعد. والسيد لم يذكر لي هل السيارة ما زال عليها أقساط أم لا، وظاهر من سؤاله إن هي عليها أقساط متأخرة، بدليل أنه قال له لو البنك خدها منك اديها له، لو البنك طلبها أعطيها له. سيد يقول وأنا أستخدم السيارة الآن. يجوز يا سيد أنك تستخدم السيارة على سبيل الأمانة في مقابل أنك تمونها بالبنزين وبالزيت وبالإصلاح وبالصيانة، لأن دي أمانة لو تركتها ربما تتأثر بالترك. السيارة إذا تركت بغير قيادة هذا يؤثر في محركها ويؤثر فيها، فيجوز أن أنت تستخدمها لكن على أن تكون ضامنا للنفقات التي تنفق عليها. فإذا ما طلبها البنك تعطيها له، أو تؤامر صاحب السيارة بالتليفون تتصل به وتستعلم منه وتستخبره ماذا أصنع في السيارة الآن، لأنك أنت لا علاقة لك بالبائع أو بالبنك ولا تعرفه، ربما لا تعرفه. أما لو كنت تعرف أن السيارة على أقساط نحو هذا فأنت تتصل بـ بـ بـ بالأخ الذي تركها لك وتخبره أنك متحرج من هذا الفعل وأنك تريد أن ترد السيارة لأصحابها. طبعا هذا يعني هذا الحكم يتفاوت بحسب ما على السيارة من مشكلات، ما عليها من ديون، ما عليها من أقساط، ما عليها من مطالبات. لكن في الجملة كده السيارة تحت يدك أمانة، يجوز لك أن تستخدمها بإذن صاحبها على أن تنفق عليها، تمونها بالبنزين وتعطيها الزيوت اللازمة والإصلاح اللازم إن احتاجت، هذا في حد ذاته لا شيء عليه. الأخ عبد الباقي أثار قضية خطيرة. بعض الناس للأسف، بعض الناس حتى في رمضان يعلن المجاهرة بالفواحش، نسأل الله العافية، ويعني بعض الناس ربما يسب دين الله عز وجل حتى في رمضان. هو سب الدين كفر يا أخوانا في رمضان وفي غير رمضان، يعني ليس هناك خصوصية لسب الدين في رمضان عشان نقول في رمضان يبقى كفر وفي غير رمضان ما يبقاش كفر. سب الدين كفر، لكننا لا نسقط الحكم على الفاعل إلا بعد إقامة عذره، إلا بعد استتابته، إلا بعد أن نعلمه ونفقهه ونناقشه ونرد عليه أو نضرب على يديه إن استطعنا. يبقى دي اسمها ضوابط الحكم بالتكفير. الفعل نفسه كفر، لكن إسقاط الحكم على الفاعل يحتاج إلى ضوابط أخرى، منها أن يكون غير معذور. وكثير من الناس للأسف الشديد خاصة في أواخر يوم الصوم ربما تقع مشادة، مشاكل، بعض الطرقات تزدحم والناس عايزة تمر على حساب بعضها البعض، ما فيش نظام، فربما تجد من يفعل هذا. نقول له اتق الله، عد إلى الله، ارجع إلى الله، هذا كفر بواح. لو لم تراجع نفسك وتراجع ربك وتتوب إلى ربك فنحن نخاف عليك ونخشى عليك. ويجب علينا يا أخوانا في هذه المنكرات أن نضرب على يد المسيء. يعني أنا هسألك يا أخ عبد الباقي، هذا الرجل الذي يسب الدين في نهار رمضان، لو سب أباك، لو بيسب أبوك أنت، ماذا ستصنع؟ ماذا ستصنع؟ أنت أمامك خيارات، إما أنك تسبه كما يسبك، وإما أنك ترفع أمره إلى من يقتص منه ويأتي لك بحقك. طب ليه ما بنعملش كده مع سب الدين؟ ليه ما بروحش أعمل بلاغ في الاسم وأقول إن فلان هذا سب الدين وشاهد عليه شهود، وأحط إخواننا في قسم الشرطة أمام مسؤولياتهم؟ لو كان سبني أني هتعملوا له محضر، لكن ده سب دين الله، هتعملوا له محضر ولا لا؟ هتحولوا النيابة ولا لا؟ وأنا واثق أنهم هيحولوا النيابة، وواثق أن وكيل النيابة المسلم هيتخذ معه إجراء وهيدخله الحبس لأنه سب دين الله في في رمضان، أو سب دين الله في غير رمضان. لكن إحنا للأسف لو سبني وسب أبويا مش هسكت، لكن لما سب دين الله أنا متأذي وزعلان، لكن ما خدتش إجراء. إحنا عايزين يا أخوانا ربنا يوفقنا أكثر من الكراهية. نحن نكره هذه المعصية، نكرهها بشدة ونكره من يفعلها، لكن عايزين ناخد خطوات إجرائية. هذه الخطوات الإجرائية إن إحنا نعرف الناس الذين يتجرؤون على دين الله أننا لن نسكت لهم، لن نجابه فعلهم بمثله. هم مش هيسبوا إحنا نسب، المسلم ليس بسباب ولا لعان، لكن هم هيسبون الدين هناخد إجراء، هنعاقبهم. وأقل العقوبة أنني أهجره، أنني لا أكلمه، أنني لا أتعامل معه حتى يراجع نفسه ويرجع إلى دينه. لكن أنا عايز عقوبات أستخدم فيها السلطان، أستخدم فيها ولي الأمر، أستخدم فيها اسم الشرطة، أستخدم فيها النيابة العامة، أعرضه للمحاكمة بسبب هذا، لكي ينزجر كل من يتجرأ على هذا السب وهذا اللعن حينما يرى نموذج قد تعرض للعقوبة. لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الأخ عبد الله من المغرب عنده 3 أخوات يعملن في الفلاحة. العمل في الفلاحة يحدث فيه خلطة ومخالطة، وربما كشف بعض الجسم من المرأة كأن تكشف شعرها أو شيئا من جسدها، ويسأل هل العمل المال المكتسب من هذا العمل حرام؟ لا، المال ليس حراما، لكن المخالطة غير المحمودة حرام. المخالطة التي تكشف فيها المرأة عن شيء من عورتها حرام، أو كشف المرأة لزينتها وعورتها أمام الأجانب حرام. لكن المال لا أملك أن أقول حرام، لأن المال جاء نتيجة عمل، والعمل لم يكن حراما. زي المرأة المتبرجة التي تخرج متبرجة تأثم، طب إذا خرجت إلى عملها متبرجة يبقى مقابل عملها حرام؟ لا أقول هذا، لا أقول هذا. إذا كان العمل مباحا فالمقابل عليه مباح وحلال، لكن خروجها متبرجة حرام، وإظهارها المفاتن أمام الأجانب حرام، وإظهارها العورات حرام. إنها عورات، إنها سوءات. بالله عليكم، بالله عليكن أيتها النساء، لا تظهرن هذه السوءات بزعم أنها مفاتن. إنها مفاتن حينما تتزينين لمن يصلح لك أن تتزيني له، وهو زوجك الذي بينك وبينه عشرة وحسن معاشرة، لكن تتزينين للأجنبي. والعجيب أن المرأة تطلع علينا في الشاشة وتقول أنا بتزين لنفسي. أنت كذابة والله، والله كذابة. وأنت شايفة نفسك أصلا بتتزين لنفسك؟ وأنت شايفة نفسك؟ الشيطان بيلقي الكلمة على لسانك عشان يرغبك، يرغبك في هذا الانحلال. كشف العورات يا أخواننا انحلال. والمرأة أصبح الشيطان يعبث بعقلها، تعتقد أن الانحلال هو الزنا. طب ما دي مقدمات للزنا، الكلمة الساقطة مقدمات للزنا، النظرة مقدمة للزنا، الموعد واللقاء والكلام مقدمات للزنا، القبلة مقدمة للزنا، اللمسة مقدمة للزنا، ثم يكون الزنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى أنت أيتها المتبرجة تدعين، تسلطين دعوة في المجتمع للفاحشة، شعرت أم لم تشعري؟ وأنا لا أشكك فيك والله ولا في عقلك، لا أشكك فيك ولا في عقلك، لكن لا يخدعنك الشيطان. ونحن في هذه السويعة المباركة، في آخر سويعة من رمضان، اتقوا الله في الحجاب، اتقوا الله في أعراضكن، اتقوا الله في أجسامكن، اتقوا الله يا معشر المسلمين، فإن التقوى هي سندنا الأقوى، وإن أجسامنا على النار لا تقوى. العجيب أن تخرج امرأة سافرة عارية ومنحرفة وكلامها في غاية الإسفاف، يقول لها المذيع هيجي يوم تتحجبي، تقول ربنا ما يوريني هذا اليوم، لا أريد أن أرى هذا اليوم. يا ست، ربنا ما يوريكي كما تريدين وكما تختارين لنفسك، لكننا نختار للمسلمات العفة، نختار للمسلمات العفة، ندعوهن إلى العفة، ندعو كل مسلمة إلى أن تكون امرأة شفيفة شريفة عفيفة طاهرة، وستر عورات المرأة من الطهارة ومن العفة. لا يخدعنكم الشيطان بقول من تقول هي كل منتقبة تبقى عفيفة، أو كل محجبة تبقى عفيفة. قد تكون محجبة وقد تكون منتقبة وسيئة السلوك، لكن هذا ليس معناه أن النقاب سيء السمعة ولا أن الحجاب سيء السمعة. الإنسان الذي يسيء إلى نفسه يسيء فقط إلى نفسه، لكن لا يسيء إلى حكم شرعي. فلا اللحية تسيء إلى ملتحي، ولا النقاب يسيء إلى منتقبه، ولكن الملتحي قد يسيء إلى الإسلام وإلى لحيته بسوء تصرفه، وقد تسيء المنتقبة إلى نقابها وإلى دينها بسوء تصرفاتها، لكن النقاب من الدين والحجاب من الدين واللحية من الدين والصلاة من الدين والحج من الدين. الدين يا أخوانا أجزاء متكاملة، بناء متكامل لا نضيعه. بارك الله فيكم. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا أخ شريف؟ كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. شيخ من فضلك أنا عايز أسأل بس، هو يجوز استعمال العطر اللي هو البرفان للصائم؟ يجوز يا شريف. طيب وإذا نمت مرة عن السحور وما بيتش النية، فهل يلزم تبيت النية كل ليلة ولا يلزم تبيت النية في أول ليلة من رمضان للشهر كله؟ لا، هو الراجح تبيت النية في كل ليلة، لكن أنا عايز أقول لك حاجة، أنت لو نمت وما صحرتش، سأسألك سؤال ورد علي. اتفضل. لو نمت وما صحرتش أنت كنت ناوي تصوم ولا ما كنتش ناوي تصوم؟ كنت ناوي تصوم طبعا. هي دي النية. فالنية مبيتة من بعد غروب الشمس، أنا مبيتها لبكرة. أنا بكرة عندي العيد، مبيت الليلة النية من النهاردة أهو، ومن الليلة الجاية أن أنا مش هصوم يوم العيد. مش هاجي أقول بقى أنا وايت أفطر يوم العيد، واخد بالك؟ يعني ما عادش اليوم ده؟ إيه؟ ما عادش اليوم دوت؟ لا لا لا توعد اليوم، لأن أنت نيتك موجودة. طيب يا شيخ، الترجيع بقى لو أنا رجعت في نهار رمضان غصب عني، أعيد اليوم ده؟ لا شيء عليك. من قاء في رمضان أو في غير، من قاء وهو صائم فلا شيء عليه. المشكلة في من استقاء، في من تعمد إنزال القيء، هذا الذي يقضي يوما. من استقاء عمدا فليقضي يوما مكانه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام محمد. ازيك يا عم الشيخ؟ بارك الله فيكم. الله يأني وحبك. أحبك الله الذي أحببتني له. وأنتم بخير. تفضل يا أخ محمد. والأمة والأمة الإسلامية كلها بخير. آمين آمين يا رب. وعلى الأمة الإسلامية بالخير. آمين يا رب. بركات يا رب. جزاكم الله خيرا يا عم الشيخ. ربنا يبارك فيك يا أخ محمد. الله يكرمك. والله أنا بتصل بس عشان أعيد على الإخوان. ربنا يبارك فيك وكل سنة وأنت طيب، والمسلمين جميعا في المنوفية وفي الشرقية وفي القاهرة وفي كل محافظات مصر وفي كل عالم الإسلامي بخير. ربنا يبارك فيك. معنا هذا، نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد. السلام عليكم. ازيك يا عم شيخ جمال؟ ازيك يا محمد؟ تفضل. الله لو سمحت، أنا عندنا هنا في صلوات العيد يخطب الخطبة ويرجع يقول الصلاة جماعة الصلاة جماعة، وسمعت من حضراتكم أن لا يجوز. وفي صلاة التراويح أن يكون يقول الله أحد الله الصمد ثلاث أربع مرات كده، يعني لا يجوز، ما حدش يسمع الكلام. هذه من البدع التي اعتاد عليها الناس، والحمد لله بدأت تخفت يا أخ محمد. الحمد لله رب العالمين. نحن ننكر ونبين السنة ونبين الجائز ونبين المستحب، لكن ننكر باللسان بالأدب بالحكمة بالمواعظة الحسنة. بارك الله فيكم. لكن الصلاة صحيحة يا محمد ولا تفسد مع وجود هذه البدعة. الصلاة صحيحة إن شاء الله. بارك الله فيكم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجع تاني الأخ عبد الله من المغرب يقول عندنا منزل نسكنه مبني من الحلال الخالص، لكن الدور الثالث تم بناؤه من قروض ربوية، ما الحكم؟ طبعا هذا القرض الربوي حرام، القرض الربوي حرام، وانتوا هنا يا أخ عبد الله هتدفعوا فوائد زيادة على أصل المال، فهذا أيضا حرام، لكن لا تملكوا إلا أن تدفعوا، طالما اقترضتم لابد أن تسددوا، وإلا ستعرضوا أنفسكم للمطالبة القانونية بهذه المبالغ، وانتوا عارفين البنك لا يرحم. ففي هذه الحالة نتوب إلى الله، نتوب إلى الله، لا نقترض بالربا مرة أخرى. إن استطعنا أن نسدد المال مرة واحدة وننتهي منه على شرط أن احنا نخفف من الفوائد استطعنا، إن لم نستطع نسدد المال على ألا نرجع لهذه المعاملة مرة أخرى. والمنزل إن شاء الله منزل حلال لا شيء فيه. حلق جزء من اللحية أو العنقفة التي تكون تحت الشفة السفلى هذا لا يجوز، هذا من اللحية، هذا الجزء من اللحية فلا يجوز حلق اللحية أو تعمد حتى تسوية اللحية، ما يفعله بعض الناس من تسوية اللحية وتبقى اللحية ما شاء الله يدوب شعيرات لا تستطيع أن تمسكها بأصابعك أو بأناملك، ومجرد شعيرات محدده. ده اسمها ده شغل موضه, ده شغل موضه وشغل مش شغل سنه. شغل السنه اعفوا اللحى وفروا اللحى اتركوا اللحى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحيه عظيمه. فيا من تريد ان ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, اعرف هيئته وصورته حتى لا يخدعك الشيطان, فإن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأهم من هذا أن تتمثل أنت بالحبيب اقتداء, فليكن الحبيب قدوتك وأسوتك في تعبده, وكذلك في هيئته, وكذلك في معاملاته, وكذلك في أخلاقه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. الأخ عبد الله ذكرني بقضية الدعاء على من يريد أن يحرف القرآن. والله أنا لا أريد أن أدعو عليه, يعني أنا أقول يا عبد الله وهل بعض الكفر ذنب؟ هؤلاء أناس يسبون الله صباح مساء, هؤلاء أناس دعوا لله ولدا, هؤلاء أناس يهزهم الحق هزا. ب 11 سبتمبر بسبب المصحف, بسبب القرآن, يا أيها السفيه, إنه سفيه يريد أن يثير ضجة ويريد أن يثير زوبعة, والعالم كله يتكلم عن إنكار وتنديد. يا أخواننا لن ننكر ولن نندد, إحنا إذا المصحف بلي بنحرقه, إذا المصحف تعرض للقدم ورقاته تعرضت إنها أصبحت بالية وقديمة بنصونه بالحرق لئلا يتعرض للتلويث. وجود المصحف مع هؤلاء تلويث للمصحف, وجوده مع أمثال هؤلاء تلويث له. والمصحف رب, القرآن كلام الله. إذا كان عبد المطلب قالها لأبرهة للبيت رب يحميه, فنحن نقولها بأعلى صوتنا, هذا كلام الله. من أساء إليه, من دنسه, فالله سبحانه وتعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر, الله سبحانه وتعالى يقسمه. ولكني أقول لك لا تتوقع لهؤلاء الظلمة قسما حاسما, لأن الله حليم, الله حليم, والله الحليم يمهل, والله الحليم يصبر. ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يرزقهم ويعافيهم. في الدنيا يعطيهم الرزق ويعافيهم, لكنه يوم القيامة يأخذهم أخذ عزيز المقتدر, وأخذه إذا أخذ هؤلاء أليم شديد. أقول لإخواني نحن نتأزى والله بهذا, نتأزى بهذه الأخبار, لكن لا نملك إلا أن نصبر. كما قال نبي الله وكليمه موسى لبني إسرائيل, استعينوا بالله واصبروا, إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, والعاقبة للمتقين. ونحن نقول لهذا القس الموتور, لهذا الحانق, نقول له موت بغيظك, موت بغيظك, وموتوا بغيظكم, فكلام الله محفوظ في الصدور, أطفالنا يحفظونه في الصدور. كلام الله لن يضيع, كلام الله لن يضيع طالما هناك أمة تهتم بهذا الكلام, بهذا القرآن. الله هو الذي تولى حفظه, إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم تمتد إليه يد التحريف ولا يد التبديل, فموتوا بغيظكم, موتوا بغيظكم, موتوا بغيظكم. إخراج زكاة الفطر النقود. الأصل في زكاة الفطر أن تخرج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, صاعا من طعام, صاعا من قمح, صاعا من شعير, صاعا من تمر, صاعا من زبيب, صاعا من أقط, والصاع اللي احنا بنقدره بحوالي 2 كيلو ونص أو 3 كيلو, هذا هو الأصل. لكن إنسان يقول لي أنا لا أستطيع هذا, أنا لا أجد هذا, هل أخرج القيمة؟ أقول له لا بأس, لكن إياك أن تتحول القيمة إلى أصل وأساس ويصبح الإخراج العيني شيء منكر. لأن دي المصيبة اللي حصلت في مصر في 20-30 سنة الأخيرة أو في 50 سنة الأخيرة, أصبح اللي بيقول نخرجها عينا كلامه منكر, كلامه غير مقبول. يا أخوانا اتقوا الله, ده اللي بيخرجها عينا بيوافق السنة, بيوافق الهدي, واللي هيخرجها قيمة احنا مش هنغلطه, مش هنخطئه. مع ان الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد وجمهور أهل العلم قالوا لا تجزئ. أنا مش هقول لا تجزئ، لن أقول بهذا القول، لكن أقول لهم إلا الذي لا يجد ولا يتيسر له الإخراج العيني يبقى ربنا يقبل منه إذا أخرج القيمة، لكن لا نتحول جميعا لإخراج القيمة فنغير ونمحو رسم العبادة، لأن زكاة الفطر دي عبودية خاصة في رمضان في ليلة العيد وفي يوم العيد قبل الصلاة، عبودية خاصة يطرق باب الفقير ويعطيه طعامه ويخرجها من يجد قوت يومه وليلته من طعامه ومن قوته، ليست نقودا. ولا تقول لي الفقير يحتاج إلى شراء ثياب العيد وملابس العيد وأحذية العيد وكحك العيد، والله زكاة الفطر لا تفعل شيئا من هذا، ولكن الذي يغني الفقير في العيد وفي غير العيد، الذي يغني الفقير سائر السنة هي زكاة الأموال، فلا تبخلوا بزكاة أموالكم، لا تضنوا بزكاة أموالكم. أما صدقة الفطر فنحن نحرص على أن نخرجها طعاما ومن الطعام الذي نحتاج إليه في بيوتنا. النهارده يا أهل مصر، يا أهل مصر، إحنا يعني القمح ليس هو الطعام الذي نحتاجه في بيوتنا. أنا ممكن أعمل القمح بليلة لكن ما بخبزوش في البيت، ما بطحنوش وبخبزه في البيت إلا في النادر. الناس الآن بتحصل على الخبز المجهز، فيصبح إيه الطعام الموجود في بيتي؟ إيه وفي بيتك؟ إيه الأرز. الأرز طعام موجود في بيتي وفي بيتك. في حد بيته ما فيهوش أرز؟ إذا كان بيتك ما فيهوش أرز ما بتاكلش أرز، دور على شيء تاني من اللي بتاكله. فالأرز وما فيش مانع بقى أنك تخرج مع الأرز إيه وجبة متكاملة، إيه المانع أنك تجيب له كله لحمة؟ بقى مش زكاة فطر بقى، وإنما صدقة، وإنما صدقة زكاة مال. تجيب له كيلو لحمة، تجيب له جوز فراخ، تجيب له خضار، تجيب له الطماطم والصلصة، تخليه يحس أنه إيه، أنه جاي له هدية طعام تغنيه في هذا اليوم أو تغنيه في هذه الأيام. هذا معنى ومقصد من مقاصد الزكاة. أما أن احنا نكسي عيال الفقير ونجيب لهم الأحذية وندفع لهم مصاريف المدارس، هذا أمر مهم جدا، لكن لا تفي به صدقة الفطر، وإنما الذي يفي به هو زكاة المسلمين وصدقات أموال المسلمين. بارك الله في المسلمين. هل يجوز إخراج صدقة الفطر في العشر الأواخر من رمضان؟ يجوز على قول الإمام الشافعي إخراج صدقة الفطر من أول يوم في رمضان، لأنها صدقة ارتبطت برمضان، ارتبطت بصيام رمضان، فيجوز على من أدرك رمضان أن يخرجها ولو من أول يوم، ده قول الشافعي. السنة الثابتة عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرجها قبل العيد بيومين أو ثلاثة، يعني هذا اليوم الذي نحن فيه هو يقينا يوم تخرج فيه الزكاة، وهذه الليلة التي نحن مقبلون عليها هي وقت الوجوب، وقت الوجوب ليلة العيد وصبيحة يوم العيد قبل الخروج لمصلى العيد. بعد ما نخرج لمصلى العيد ينتهي الوقت وتصبح صدقة من الصدقات. لكن أنا عايز أقول أن بعض الجمعيات أو بعض الإخوة الذين يوكلون في إخراج صدقة الفطر، ماذا عليهم لو أخروها للمصلحة؟ يعني أنا لميت الصدقات في جمعية من الجمعيات وبعدين أخرجتها تاني يوم وثلاث يوم، لا مانع، لأنها خرجت من ذمة صاحبها في الوقت وأجزأته في الوقت، ثم أنت توصلها للفقراء بحسب المصلحة، لأنك أمين ولأنك وكيل. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم. تفضل يا أخ أيوب. وعليكم السلام. وعليكم الشيء. السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الله الله فيكم. والله. اتفضل. ربنا يخليك، كنت عايز أسأل سؤال بس. اتفضل يا حبيبي. ينفع إن أنا أطلع زكاة الفطر لأخويا؟ أخويا غير قادر وكده، ينفع إن أنا أطلع زكاة الفطر لأخويا؟ أنا عايز أقول لك حاجة يا أيوب. اتفضل يا مشي. في حاجة اسمها النفقة الشرعية الواجبة، وفي حاجة اسمها الزكاة والصدقة. من تلزمني، اسمعني بس، من تلزمني نفقته شرعا لا يستحق زكاة مالي ولا صدقتي. فإذا كان أخوك فقير ولا وأبوك غير موجود أو أبوك لا يستطيع أن ينفق عليه، أنت بالضرورة هتنفق عليه شرعا. فإذا كنت هتنفق عليه شرعا يبقى ما تعطوهش الزكاة. لكن لو كان لا يجب عليك النفقة عليه، كأن له ذمته المالية المستقلة وبيكسب وبيتكسب، لكن دخله لا يكفيه، في هذه الحالة هل يجوز؟ أنا أرى أنه يجوز. واضح يا أيوب؟ يبقى قضية إعطاء الصدقات والزكوات للأقارب لها ضابط مهم، بعض العلماء حدد هذا الضابط بالأصول والفروع، قال لا تعطي الزكاة لأصلك ولا لفرعك، يعني ما ينفعش أدي الزكاة لأبي ولا لأمي ولا لابني ولا لبنتي ولا لحفيدي ولا لحفيدتي. ليه؟ لأن دول إذا كانوا فقراء فأنا ملزم شرعا بالإنفاق عليهم، وطالما أنا ملزم بالإنفاق عليهم ده أنا مش هديهم بقى الزكاة، ده أنا هنفق عليهم واصرف عليهم وطلع عنهم صدقة الفطر كمان. لكن لو كان فقير، لو كان قريب، لكن لا تلزمني أنا نفقته، لا تلزمني نفقته، لأنه إيه نفقته واجبة على نفسك. الأخ مثلا الكبير الذي عنده أولاد، يعني أخ عنده أولاد وماله لا يكفيه، في الحالة دي نفقته ليست علي لأن نفقته موجودة في عملي وفي دخله، يبقى في هذه الحالة يجوز أن أعطي. يبقى فرق بين من يجب عليك أن تنفق عليه شرعا، ومعنى شرعا يعني إيه؟ يعني يمكن يشتكيك في المحكمة ويطلب منك النفقة فيجب عليك أن تنفق في هذه الحالة بضوابطها، يبقى إيه؟ يبقى تنفق عليه ولا تعطيه الزكاة. الحالة الثانية قريبك لكن لا يجب عليك نفقته، لا يجب عليك أن تنفق عليه، في هذه الحالة يجوز أن أنت تعطيه من الصدقة ومن الزكاة، وتكون صدقة وصلة، وتكون زكاة وصلة رحم. أنا عارف أن الوقت بتاعنا انتهى، والحقيقة يعني معايا أسئلة كثيرة متأخرة للأسف من أول رمضان، لكن لعلي لن أستطيع أن أجيب عنها ولا عن بعض هذه الأسئلة، فنحن نعتذر لإخواننا الذين أرسلوا لنا فتاوى بتاريخ 4 رمضان، نعتذر لهم ونقول لهم إن شاء الله لعل هذه الفتاوى قد تكون أجيبت، أو من لم يجب منها إن شاء الله نجيب عنها، وتكون الأجوبة إن شاء الله من خلال الشريط، شريط الرسائل أو نحو هذا. وأقول لكم مرة أخرى كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا صيام رمضان وقيام رمضان، وأن يبارك لنا في صالح الأعمال، وأن يعفو عن الزلات، وأن يقيل العثرات، وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، وأن يجعل الأمة تستيقظ من غفوتها ومن رقدتها، وأن تهب آخذة بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير، وطبتم وطاب شهركم وطابت أيامكم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقائي هذا قد طاب لكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار ولل